مرحبا، أنا ندير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة السائق الصغير من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. السائق الصغير. كان الأب ماهر يقود السيارة وبرفقته ابناه كامل وجنى. كان كامل يراقب قيادة والده ويقول: كم أنت بارع يا أبي في قيادة السيارة، كم أتمنى أن أقود السيارة قريبا. تبسم الأب وقال: لقد ذكرتني في نفسي حينما كنت في مثل سنك، ما رأيكما أن أقص عليكما قصتي مع قيادة السيارة، أنا وعمتكم خولة؟ قالت جنى: نعم بالتأكيد، نحن نحب سماع مغامراتك المسلية وأنت صغير يا أبي. فقال الأب: عندما كان عمري 8 سنوات ركبنا أنا وأختي خول السيارة ليوصلنا والدي إلى المدرسة، وفي الطريق توقف والدي ليشتري لنا العصير، وبعد لحظات من دخول والدي المتجر قفزت لأجلس مكانه أمثل قيادة السيارة، فخافت خولة كثيرا ورجتني أن أعود لمقعدي، وقالت لي: عد يا ماهر إلى مقعدك، سيغضب والدي كثيرا إن رآك مكانه. لكنني لم أستجب لها وبدأت أحاول إغاظتها، فقد كنت مشاغبا ومشاكسا وصرت أحرك مقود السيارة. كم هي مسكينة خولة أختي الحبيبة، فقد أخذت تبكي وتقول: ماهر أرجوك، فقد تتحرك السيارة وأنت لا تعرف القيادة، سنموت، أرجوك عد يا ماهر. إلا أنني لم أستجب لها، ولكن وبفضل الله عاد والدي في تلك اللحظة، نظر إلي نظرة لن أنساها طوال حياتي، كانت نظرة غضب شديد وحرص، ثم فتح باب السيارة وقال: ماهر ماذا تفعل هنا؟ حينها قفزت خولة لحضن والدي باكية وهي تقول: لقد رجوته يا والدي لكنه لم يستمع لي. أخذ والدي يهدئ من خوفها ويحاول إضحاكها، أما أنا فعدت إلى مقعدي دون أن أقول أي كلمة، لكنني حزنت على والدي الذي كانت لهفته وخوفه علينا لا يقدران بأي ثمن. وعندما وصلنا إلى المدرسة وقبل أن أنزل من السيارة نظر إلي والدي وسألني: هل تحب قيادة السيارات؟ أجبته بخجل: نعم يا والدي كثيرا. فقال: حسنا يا بني، أعدك عندما تبلغ 18 عاما بأنني سأعلمك قيادة السيارات، واليوم عندما تعودان من المدرسة سأأخذكما لمدينة الألعاب لتلعبا بالسيارات، لكن أريدك أن تعدني بأن لا تكرر هذا التصرف مرة أخرى. في تلك اللحظة شعرت بالخجل من نفسي ومن تصرفي، ووعدته بأن أكون عند حسن ظنه وأن لا أكرر ذلك التصرف أبدا. وها أنا أنصحك يا كامل نصيحة جدك لي بالصبر حتى تكبر وتصبح قادرا على تعلم قيادة السيارة. قال كامل: شكرا يا أبي، وأنا أعدك أيضا أن لا أحاول العبث في السيارة أبدا. مسموع صوت المعرفة.